حصريا على موقع انا شايل روحي على كفي في الضغط انا مكتوب متوفي انسان لكن مجهول انا من شارع كل عطاولة والداخل وسطنا مفقود لو جاية معك تلعب جولة هنفرقع جهدك ببارود عازف قال يوسف عشان وحرب من اي سندل واللي ينمل مش هيكمل جاهزين ولا هتعملوا خلعون اللي وصلكم ضحي بنفسه يا ويلو اللي في مرة ينفسه هيشوف واحد مجنون المطوف جنبي وعلى تكة لو راجل خليها تحتفة وانا هديك شكة ورا شكة ما تخافش يا هلسة كيفة لو راجل يلا ابدأ عركة وانا يضمن بكم اخطار القسم الكارف مراقبني متسوح وعايز يلعبني يا مراحب يا ولبي خد بعدك واخلع يا حيلتها علشان سكنت انا سنتها هتقرب هتشفيك انا معروف ان انا واد مافيا ومشيب حمل وتقال بالسوق يا زميلي او بالعافية زي ما هتحب انا شغال لو جاية معك نلعب جولة طب تمام محسوبك سندال انا شايل روحي دي على كفي في الضغط انا مكتوب متوفي انسان لكن مجهول حاربوني بكل اللي في بالكم وانا برضو بايدي هزعلكم الشيطان مغلول وحش القطة مية ده من قدو تستاهل لو توقف ضده هتشوف احلى الجولات البركة ده يوسف البركة اوعكوا تتحطوا مع فعركة ده هو بابا البابات اصحابا ما شافوني فعركة عملوا وهم بيشوفوا كان نفسي في صحبة تكون سالكة لما احتاجهم ما يجلوا بس لقيت اصحابي اوانطار مش تمام طار وما ظهر من قالك اني بموت فيكي بلا وكسة شوفي لك ميكانيك علشان يظبط لك الجنبين اتنيل على خبتك ياللي كدابة ونفسك تتسلي باي باي وشوفي جاي منين انا عندي حبيبتي دي برقبتك ضحكتها بتظبط للموت امنت يا حربة يا مع نفسك بيني وبينك بقى في حدود انسي ان ارجع لك او احبك وسلام بقى كفاية برود انا متربي في وسط سواد في شارعنا الشر بيتساب انسان مطروش تتخطر قدامي اتخطر على عاده يموت يابا مش اكتر الخوف انا معرفهوش انا من شارع كل عطاولة والداخل وسطنا مفقود لو جاية معاك تلعب جولة هنفرقع جهتك ببارود قبل لما تيجي معنا في مزولة يا تفوق ده احنا الاصول اسحبوا زجاج انكوا ولعبوه هلعب وانا مغمى عيون اشباح وروني تنفيس على البركة اللي هيجي في طريق انا عالخنا قد يجري ريق هتموتوا يا حبيب سيس وحش القطة مية ده من قدو تستاهل لو توقف ضده هتشوف احلى الجولات البركة ده يوسف البركة اوعكوا تتحطوا مع فعركة ده هو بابا البابات حصريا على موقع مهرجانات.com